الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وألقي الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم لولا الله لنا على حضرة النبي ثالثة بالصراحة الثانية إنا شعر شهرا في كتاب الله اللهم تجلى عليك برضاه المشيرة ستنا السيدة يا زينب راحتك علينا الله ينصرك ويسترك يا دكتور عبد الفتاح إنا مريح الغلابة انت يا دكتور عبد الفتاح. ستنا السيدة هزينة بيفتع عليك ربنا الله ينصرك ويسترك يا دكتور عبد الفتاح. الله عليك. اللهم جمل قلبك بالقرآن يا دكتور عبد الفتاح. اللهم اكتب شر من الدارف علم الغيبة. عاش المربي يا عم. يا دكتور عبد الفتاح الله كرامات المتوفي حبيبي الله أكبر الله الحمد الله العظيم المشيرة ستنا السيدة زينب التعليق ربنا بركة حضرتك يا بركة الحاج عبد الله الله اكبر الله يفن القرآن قرآن من القلب إلى القلب دكتور عبد الله يا اللهم جمل قلبك بالقرآن يا مولانا كل مدى ما تزيد حلاوة حبيبي فما Thank you. الله يكرمك. إلا تنفروا اللهم اجبر بخاطرك عند العبد وعند الرب. كم ريح الغلاب انت يا حبيبي. الله الله الله الله احد وراك ما تسيب الحاج علي الغالي لما تدخل على الحاج الله يسترها معاك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك عليه. الله يسترك تدور على فتاة. ما ينشبهش منك يا دكتور. اللهم بارك لك صحتك. الله اكبر. صلى الله وسلم وبارك على جميع خلقه ورسله ورسوله. اللهم تجلى عليك الرضا. مشينا ستنا السيدة زينب جوجة من تاني عليك ورحمة سيد الحاج علي الغالي. بس لحالة لو قعدنا الأيام كلها ما يشبعش منك بك نقطة عشان خاطر سيادة النايب وسيد الشيخ عبد الله الله يسر معاك. كلمه الفارغ بتاع الفتاح ربنا يديك طول عمرك ويديك الصحة. Oh, I know. عشان خاطر الرئيس العظيم المشير ستنا السيدة هزينة بحفظ عليك ربنا. اللهم نجيك من كل بيدي يا دكتور عفتاح. الله أكبر. لا تحسنين لها شغل دي يا حبيبي ثاني حق ربنا ليك اللهم اكتب لك كل خط وسلامة كده الامسيه الجميله حبيبي اللهم جمل حلو عبد الفتاح يا ضفر اصلحات Yeah. وفيكم سماولة المسر معنا. القرآن من القلب إلى القلب حبيب. لحد الجبل. جزاهم نجينا من هذا اليوم. إن تصب حسنة كده لو بسيت جميلة حبيبي تعليك ربنا السلام يا دكتور عبد الله. الله يا دكتور. اللهم اجبر خسرك عند الأرض. مصلح حاضر. كم ريح الغلابة انت حبيبي. بشارع فاروق الزكازي. هيا مساعدكم مشكورا جميعا. ما شاء الله في الفجر كان هو